لله والصلاة والسلام على رسول الله. توصلوش عنا بليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آية الزخرف 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. آية 65، قال الله عز وجل: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة؟ هل يرتقب هؤلاء الأحساب وهل ينتظرون إلا الساعة؟ الساعة يعني يوم القيامة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة، وهم لا يشعرون، لا يفطنون بذلك؟ فيبدأ هذا المشهد، مشهد المجرمين حين تقوم الساعة، فيذكر الله سبحانه وتعالى مفاجأتهم بذلك. وكما يقول العلماء وسلفنا الصالح: من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته، حتى لا ترى أنها بعيدة، فإن الذين يرونها بعيدة هم أهل الإجرام والكفر. أما المؤمن دائما يستشعر قرب الساعة. الآن ونحن جالسون جاء ملك الموت وقبض روح من الأرواح، انقطع بصره فلا يرى من حوله ولا ما حوله، ويرى عالما جديدا، ودخل في أول منازل الآخرة. انتهى الموضوع بغتة. فهذه المباغتة ينبغي أن يعمل لها ألف حساب، لأن هو المصير، هو المصير، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وسترى هذا المكان أو ذاك بعد الموت، يرى مكانه من الجنة او يرى مكانه من النار، يفسح له في قبره او يضيق عليه في قبره. تخيلوا كده مع نغير، لا نعرف كيف سيكون، انه في قبر كده وشايف الجنة، اي سرور واي نعيم، اي سرور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يرى مكانه من الجنة، لاني كنت وانا صغير كنت فاكر انها زي شاشة سينما كده ولا شاشة تلفزيون، شايف مكانه هو في القبر، كان ده تخيلي. لكن لما تراجع النص مش يرى صورة مكانه من الجنة، لا يرى مكانه من الجنة. كيف؟ هذا من الغيب الذي لا يعلمه الا الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جالس وشايف مكانه من الجنة، او في قبره ويرى مكانه من الجنة، في قبره ويرى مكانه من النار. فهذه المباغتة يا اخواني لحظة فاصلة فعلا، لما تفكر فيها تطيش فيها العقول فعلا، تحتار وقلبك وعقلك كده يقف مبهوتا او مدهوشا. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ ما انت فجأة كل اللي انت كنت بتفتخر به وكل اللي انت راكن اليه وشغلك عن الاخرة فجأة انقطعت عنه واكتشفت انه كان نعيما زائلا، وانها كانت لحظات وانفاس معدودة، وانك كنت في خيمة امتحان وصالة امتحان لفترة مؤقتة، وانت كنت شايف موضوع الساعة ده بعيد وهو كان اقرب اليك من شراك نعلك، فجأة لقيت الملائكة ولقيت ملائكة يعرض عليك اعمال وتعرض عليك اشياء اللي انت عملتها، وفجأة لقيت اما بتضم وتقبض حتى تختلف اعضاؤك، واما بيفسح لك في قبرك، وفجأة تبت اما مكان حسنا جميلا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر شيء انساك الدنيا وما فيها كله من نعيم او غيره، او رأيت عذابا، نسأل الله العافية. يا اخواني هذه لحظة ينبغي ان لا يفكر المسلم الا فيها، ويبني حياته كلها على اللحظة دي، ويبني حياته كلها على اللحظة دي. هو هيكون ايه؟ هو انا هكون فين؟ هو انا هشوف ايه؟ وايه اللي هيحصل لي؟ ده الموضوع ده شغله. فلما يشغله هذا يشغله عن سواه من دنايا الدنيا، كل الدنيا تموت، ستكون ازهد الناس في الدنيا لو فكرت في هذه اللحظة، ستكون اكثر الناس استقامة لو كانت هذه اللحظة وهذه المباغتة نصب عينيك. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ ربنا بيذكر باللحظة دي، ما هو لسه اللحظة دي ما جاتش، لكن هو ارحم الراحمين. انت مستني ايه؟ مستني اليوم اللي هتقبض فيه دون ان تشعر وهم لا يشعرون مباغتة، وانت في اي وضع، في عمل، في لهو، في صلاة، ما تدري متى تأتي. فالموت يأتي بغتة، والساعة تأتي بغتة، هذه الأخرى تأتي مباغتة، ولا علم لأحد بها ولا رسول الله. متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بيعمل من الساعة حالي حالك. أنا زي في الموضوع ده، تفكر ان رسول الله يبقى أعرف متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلام من الساعة صلى الله عليه وسلم. هل ينظرون، هل يرتقب هؤلاء الأحزاب وينتظرون إلا الساعة، إلا يوم القيامة الذي يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ ثم يذكر لك أحوال الأخلاء. الأخلاء من الخلة، والخلة هي خالص المحبة. أنا أحب الحاضرين أمامي جميعا وأشهد على ذلك، لكن في كده واحد قريب مني جدا، في واحد مني كأنه تخللني وتخللته، احنا الاثنين حاجه واحده زي ما بنقول كده. فده معنى اخلاء، كانه قد تخلل بعضهم بعضا. الاخلاء الاصدقاء المتقاربين المتحابين المتداخل امورهم بعضهم مع بعض كأنهم شيء واحد في الدنيا، يوم القيامة يومئذ يوم ان تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون بعضهم لبعض عدو، يعادي بعضهم بعضا. ليه؟ لانه قد انقطعت بينهم العلاقة، الحاجات اللي كانت ربطهم ببعض انقطعت. هو ايه اللي كان ربطهم ببعض؟ ده السؤال. اذا كان امر من امور الدنيا انقطع، ما عادش في دنيا، ما انت انقطعت عن الدنيا، ده كان هناك. اما هنا في الجنة، اما هنا يوم القيامة، ده طلع فيه ميزان تاني خاص، طلع فيه مقاييس تانية خاص، وطلعت مقاييس الدنيا امور الدنيا دي خلاص مرحلة وانتهت. وبالتالي انا كنت مرتبط معه عشان تجارة، ما انقطعت التجارة، عشان مال انقطع المال، عشان نسب حتى لو كان اقرب النسب، طب ما معاش لا انساب بينهم يومئذ، مفيش انساب، مفيش ده ابن عم ده وده خال ده وده اخو ده، دي كلها ملهاش قيمة. ده كانت انساب في الدنيا تنتظم بها حياة الدنيا، اما في الاخرة نسب تاني وامور تانية، سيصير اخوك هو اهل الايمان والتاني مش اخوك، وابنك ما بقاش ابنك لو كان على غير الملة. يا نوح انه ليس من اهلك، خلاص ما اللحظة جت وهيغرق، وهيغرق الولد، يبقى دخل في امور القيامة، فبقى المقياس مقياس تاني خالص، ده مع الكافرين اخوهم زوجهم نظيرهم، لكن انت من اهل الايمان ليك اهل تانيين خاص، فالانساب تقطعت لا انساب بينهم. وبالتالي يا اخواني، حيث ان كل العلائق، علائق مالية، علائق اجتماعية، كل العلاقات او العلائق انقطعت خلاص، وبالتالي سيعاديك، لان بقيت انت في حاجة وهو في حاجة تانية خالص. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. لا، طب ما ممكن اصبح نسب جديد بس ما بقاش في عداوة. قال لك لا، لانهم وجدوا ان علائق اللي كانت ربطهم في الدنيا هي سبب العذاب اللي كان في الاخرة، فبيتبرأ من هذه العلاقة. حتى لو قلنا له العلاقة دي يقول لا مش عايزها. لما نيجي نقول له فلان ونجيب له سيرة فلان في الاخرة هيتبرأ منه، هيتبرأ منه. ليه؟ ما انا شايف العذاب، انا شايف ان سبب دخول النار كان الزنا، فجأة بيقولوا لي فلان اللي كان بيزني معاك، لا يا عم فلان ايه، انا ناقص، ما هو ده، هو ده السبب ان انا دخلت النار. هتجيب لي واحد يقول لك ده صاحبك؟ لا مش صاحبي ولا اعرفه. ارأيتم المجرمين اللي يعرضون على قضاة الدنيا ويجيب له صاحبه كده معاه في الاجرام يقول له تعرف ده؟ يقول ولا عمري شفته. ليه؟ لانه عارف انه لو قارنوا بيه هتزداد العقوبة، هتزداد العقوبة. فكيف لما رأوا جهنم؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى وقال الا المتقين، وقال الا المتقين. تعال بقى العكس، اخلاء في الدنيا اخلاء في الاخرة، لانهم وجدوا ان تلك الخلة هي سبب ما هم فيه من الخير، هم سبب ما هم فيه من الخير. تخيل يوم القيامة انك نوديت انك من اهل الجنة، يقولوا لك تعرف البخاري؟ اهرع. تعرف الشافعي؟ اهرع. اول ما تيجي الاسماء دي تلاقي نفسك فرحان، نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياهم من اهل الجنة، نحسبهم على خير. الله حسين لما يذكر ليك ويذكر ليك الائمة حتى وان لم يكونوا في عصرك، لو ذكر ليك الشيخ فلان من اهل الجنة تعرف فلان تعرف فلان تعرف فلان، لا شك انك تسارع اليه. اه طبعا فين هو؟ انا عايزه. ليه؟ لانك كنت ترى في الدنيا انه سبب ما انت فيه من الخير، وعاينت ذلك بعيني رأسك لما رأيت الجنة. ونودوا ان تلكم الجنة يورثتموها بما كنتم تعملون. فلما شفت ان عملك هو اللي دخلك الجنة، الله ده ما هو الشيخ فلان ده اللي كان بيقول لي على العمل ده، ما هو ده الاخ فلان اللي كان بيصلي معاك التراويح، ما هو ده اللي كان كذا. فلما بيعرض عليك التقي مثلك او التقي مثلك بتتمنى ان تراه وتتمنى ان تذكر لك هذه الاسماء، لانك عرفت انهم كانوا سببا، او ان ما تعلقت بهم به في الدنيا كان سبب في دخولك الجنة. تخيل انك رايح في مكان جديد وفي دعيم وظيفة ومكان جيد، ويقول لك سيرة فلان او فلان اللي كان سبب في دخولك المكان ده. طبعا عرفت ليه؟ عشان يزاد لك في النعيم، عشان يزاد لك في الاكرام. ده لو مش عارفه بتقول انا عارفه كده، انا جاي من طرف فلان. ليه فلان؟ لان فلان ده هو اللي له علاقه بالقصه دي وهيرفعك في المكان ده. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين بقيت خلتهم على حالها. بقيت خلتهم، كانوا متحابين في الدنيا ويبقوا على ذلك الى ان تقوم الساعه. فكل صداقه وصحبه لغير الله ستنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوام الله سبحانه. وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فتوفي احد المؤمنين وبشر بالجنه فذكر خليله. توفي فبشر بالجنه فايه؟ فذكر خليله الصحب فلان، فقال: اللهم ان فلانا خليلي كان يامرني بطاعتك وطاعه رسولك ويامرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني اني ملاقيك، اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما اريتني وترضى عنه كما رضيت عنه. شايفين الكلام؟ فيقال له انا العجيب في الموقف مش انه دعا، لا العجيب في الموقف انه فاكره. يعني الواحد لما يشوف نعيم خلاص بينشغل، لكن الصحبه والخله مدعاه لذلك، مدعاه لذلك. يعني قلنا دلوقتي احنا بيقسموا في مكان جنبنا وبيعطوا كل واحد قطعه كذا او مجموعه كتب كذا، خدت انت مجموعتك تبدا تقعد تبرمع بالموبايل على مين؟ على حبيبك. ايه الحق ده بيدوا كذا؟ كونك فاكره وترن عليه هي ديت دواعي الخله، دواعي المحبه. لو ما بتحبوش ما بقاش على بالك. فهذا بعد موته يتذكر خليله الذي كان معه في الطاعه يامره بمعروف نعمه، فيقال له: اذهب فلو تعلم له ما عندي لضحكت كثيرا وبكيت قليلا. طلع فلان اللي لسه في الدنيا ايه؟ حاجة تانية اعلى منه كمان. قال: ثم يموت الاخر فتجتمع ارواحهما فيقال: ليثني احدكما على صاحبه. كل واحد يذكر صاحبه ويثني عليه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الاخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. كل واحد عمال يشكر في الثاني. قال علي: وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم إن خليل فلانا كان يأمرني بمعصيتي ومعصية رسولي ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقي، اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت عليه، كما قال ابراهيم: ويلعن بعضكم ايه؟ ويلعن بعضكم بعض. قال: فيموت الكافر الاخر فيجمع بين ارواحهما فيقال: ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الاخ، بئس الصاحب، وبئس القليل. فكل الخلة تصير عداوة الا خلة المتقين، فاللهم اجعلنا منهم، واجعل صحبتنا فيك يا رب ولك يا رب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا الآية اللي بعد إيه؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ ساعتها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سمع الآيتين دول التالي: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يترتب على فهمك الآية؟ أرجع حالا أحط لسلة الأصدقاء وقائمة الأخلاء والمحبين وأشوف مين اللي أحب بقى يكون معايا من دلوقتي، ألحق نفسي. ليه؟ لأنك في لحظة هتقبض روحك. فربنا ربط بين الآيتين بغتة الأخلاء، بغتة بعدها على طول الأخلاء يومئذ. فإذا كان الموضوع بغتة وكان دولت هم لا تظهر عدوتي لهم او محبتهم، فلازم ابادر واسافر وابدا كل من سيكون سببا للحسره والملاعنه اقص على طول، اقطع الا ان اكون داعيا له الى الخير. اذا صار كل لاجل دعوه الى طاعه، لان بعرف ان فلان اللي ماشي في طريق الفساد وانا مستمر على صحبته، مستمر هو القرين بتاعي اللي رايحين جايين مع بعض في الشوارع وفي البيوت وهنا وهنا، تحر. اذا يا اخواني انت مسؤول عن الخلة، انت مسؤول عن الصحبة، فكما انك مسؤول عن سمع وبصر وجوارح مسؤول انت صاحب. احب الصالحين ولست منهم ولكني ارجو ان انال بهم شفاعة. فانا اروح اتمسح هنا في الصالحين والمتقين، ها، حتى لو هم يعني مش قريبين مني انا هقرب منهم كده واحصر نفسي فيهم لاجل ان اكون منهم، لاجل ان احشر معهم حتى يجبر ما فيه من قصور. فان المرأة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المرأة يحشر مع من احب. ان المرأة يحشر مع من احب. الصحابة فرحوا جدا لما النبي قال كده، فرحوا جدا لما النبي قال كده. جاي الراجل يسأل له: متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ الراجل كان جاي سايق، فكأن الرجل استكان. الرسول يقول له: ماذا أعددت لها؟ مجهز للساعة إيه؟ وأنت مش همك متى؟ النهاردة، بكرة، بعد شهر، في النهاية ها؟ لو قامت في أي وقت، العبرة بإيه؟ بما عملت من أعمال. فكأن الرجل استكان. يقول شيخنا رحمه الله في بعض دروسه: قال: فكأن الرجل عرض أعماله على نفسه فما وجد ما يقول ألقى به رب فاستكان. أقول الصلاة، أنا الصلاة مش راجع فيها ولا أكثر. أقول الزكاة، أنا نفسي كانت بتنظر كذا وشايف إن أنا ممكن يبقى فيه رياء أو عجب أو رؤية لعمل. أقول كأفريد نفسي أنا كده ضايع. فكأن الرجل استكان. الرجل قال ما قال، هي للنبي صلى الله عليه وسلم، بين انه يحب رسول الله، يحب الصحابه، خلق المرء يحشر معه. قالوا: ففرحنا بها. اعتقد في الحديث او في بعض الوقت وكبرنا، يعني حاجه كبيره جدا تستحق بقى التحليل والفرح. ليه؟ انا عملي قاصر، لكن لما انتسب للعالم الفلاني والداعية الفلاني والاخ الفلاني لعلي انال بهم شفاعة واحشر بمحبتي لهم معهم. مسألة المحبة والكره دي مسألة مهمة جدا يا اخواني، عليها مدار الامر كله، مدار الامر كله على المحبة والكره. وعشان كده في لا اله الا الله اللي تدخل بها الجنة قال لك من شروطها ايه؟ المحبة. فمن يكره هذه الكلمة وموجبات هذه الكلمة إذا ما حققش لا إله إلا الله حتى يكون محبا لها. انتبهوا لهذا الكلام. فالمحبة والكره على مدار الأمر. ما هو يحب الصالحين ليه؟ ما دي محبته لله، ما هم صالحين عشان متمسكين بالكتاب ده، يبقى هو عشان بيحب الكتاب ده بيحبه، عشان متمسكين بهدي محمد فهو لأنه بيحب محمد صلى الله عليه وسلم فبيحبه. مسألة مرتبط بعضها ببعض بتدل على جملة من العقائد في قلبه، فهذه المحبة تشير إلى ذلك. ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم وصف ما أعد لهؤلاء المتقين فقال سبحانه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الخوف والحزن حالتان من البؤس واليأس والنكد تصيب الإنسان بسبب إما أمر قد مضى فأورثك الحزن، وإما أمر آت تخاف منه. فالحزن بيكون على الأسى على شيء فات، والخوف بيكون على شيء إيه؟ مستقبلي. أنا خايف من كذا يعني شيء لسه جاي، أنا حزين على شيء قد إيه؟ قد مضى. لا خوف من المستقبل، خلاص كل الأحزان انتهت، ولا أنتم تحزنون ولا تتحسروا ولا تحزنوا على شيء فات في الدنيا. انت ممكن تنعم اليوم وتعطى وتعطى، لكن لسه حاجز في قلبك موقف كان كذا وكلمة فلان مما مضى، وحزين بسبب هذه الكلمات بسبب الموقف السابق، رغم انك في نعيم لكن ما تفتكر الموقف ده تحزن. لا، مفيش في الجنة حزن، مفيش حزن. فكل المواقف البائسة في هذه الدنيا كأن لم تكن. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ذهب عنهم الخوف وارتفع الحزن. وهذا الكلام يا اخواني أكبر وألطف، يعني هذا الكلام أعلى وألطف وأجمل بكثير جدا مما هم فيه من النعيم، لأن النعيم شيء خلي بالك، واستشعار بقاء النعيم ولا خوف على زواله شيء آخر. أنت هترزق بدل المليون 10 مليون، لكن احساسك ان ممكن يطلع عليك بلطجي برشاش وياخد منك السياره اللي تمنها كذا ويدخل عليك بيتك ويعتدي على اهلك او عليك، احساس يضيع لذتك بالنعيم. الجنه فيها الكلام ده، لا لغو فيها ولا تاثيم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سلام، سلام بجد، سلام كامل من كل شيء، ولا الكلمه النبي ولا الصوت المزعج، مفيش، سلام، سلام عليكم. عشان كده اول ما بيوصل اهل الجنة بيقول لهم ايه؟ سلام عليكم، ودخلوا سلام يا خلاص انتهى كل شيء كان مؤلم بالنسبة لك، مرض، صديق سوء، كذا، كل ده انتهى. الصوت المزعج، الكلمة النابية، كل ده انتهى، سلام. كل ما في الجنة، عشان كده بيسموها دار الايه؟ دار السلام، ليس فيها الا السلامة من كل ما يسيء او يحزن او يخيف. الذين امنوا وكانوا مسلمين. الاية دي كده في الوسط كده مهمة جدا. ليه؟ المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، بس انا لسه في الدنيا وما عرفش اذا كنت من دولك ولا لا، فيقول لك ايه اعمل؟ اذا كنت ناوي تشتغل اشتغل. فليهم اعمال بالقلوب ولهم اعمال بالجوارح. امنت قلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ورضوا بقدر الله عز وجل، ده القلب. وعملت جوارحهم فاسلمت لله، فلا تراه الا على ما يحب الله ويرضاه. الموقف ده يحب الله ويرضاه يفعله، هي دي العباده، هو ده الاسلام لله، وديننا هو دين الاسلام، يعني مستسلمين لما يقول سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. منهم يا رب الذين امنوا في الدنيا باياتنا وكانوا مسلمين. يبقى بالتالي كلمه اليوم في ايه يا عبادي اللي هي الآية 68 فيها اليوم، والآية 69 فيها كانوا، يبقى اليوم يوم القيامة، وكانوا كانوا فين؟ في الدنيا. فيوم القيامة يسمعون هذه المقولة بما كانوا عليه في الدنيا من الإسلام لله عز وجل بعد إيمان قلوبهم. ادخلوا الجنة. نسأل الله أن نسمع هذه الكلمة. ترى يوم نسمع منادي وندخل الجنة يا فلان، هي دي اللحظة وده الرجاء اللي احنا عايشين بيه، هي دي اللحظة وهو ده الرجاء اللي احنا عايشين عشان اللي عشانه قاعدين القعدة دي وتركنا النوم، اللي عشانه صبرنا على أذى من يؤذينا، اللي عشانه هتقوم بالليل مع حاجتك إلى نوم وراحة، اللي علشانه هتصوم بالنهار فتركت طعام وشراب وشهوة علشان الكلمة دي، عشان اللحظة دي. ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، من يقول لهم ادخلوا الجنة؟ مش هو المتكلم يا عبادي؟ ها؟ مش هو اللي قال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين دخول الجنه؟ الكلام كله لله. هتسمع ربك، فاذا دخلت الجنه رايت ربك، وهذا اعلى النعيم. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم. مين ازواجهم بقى؟ قيل نساؤهم المؤمنات، قيل نساؤهم المؤمنات، لكن التفسير الراجح الزوج اي الشريك اي القليل. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم، وهذا هو الذي يناسب السياق، لان اصل الايات كما بدانا بتتكلم عن الاخلاء، فالاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا المتقين يا عبادي، فالكلام عليهم هم واقفين مع بعض الاصحاب في التقوى في الدنيا، واقفين في عرصات القيامه ويوم القيامه مع بعض، كله تبرأ من كله، كله قد تبرأ من كله الا المتقين بقوا. فرب العزه يطلع عليهم ويقول يا عبادي انتوا بقى ما فيش خوف عليكم ولا حزن، ادخلوا الجنه. انتوا كنتم مؤمنين ومسلمين لاوامري، ادخلوا الجنه انتم وازواجكم. مين؟ انا ولا انا ولا انا ولا انا؟ لا، انت واللي شبهك، انتوا اللي كنتوا مع بعض. شفت اهميه الصحبه في الله والحب في الله؟ ها؟ شفتوا اهميه الصحبه في الله والحب في الله؟ ادخلوا الجنه انتم وازواجكم. اذا تفسير ازواجكم يعني نساؤكم المؤمنات، وقيل ازواجكم يعني من الحور العين، خش بالحور العين بتوعك. لكن التفسير الراجح اللي عليه اكثر المفسرين ها ان الزوج يعني الشريه والنظير. ادخل، وهذا هو المناسب للسياق. ادخل طبعا ده ما ينفيش معنى ان يدخل ومعه حور عين، او هيدخل ومعه زوجه المؤمنه او زوجاته المؤمنه، ده ما ينفيش هذا، لكن بقول الايه والسياق يستدل به على الايه؟ القرناء من المؤمنين. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحضرون. تحضر يعني تكرم، تحضر يعني تنعم، تحضر الحضور يعني الفرح والسرور، يعني تفرحون وتسرون او وتسرون، وتحضر يعني تتعجبون وتعجبون، والحضور التلذذ بالسماع، كل دي تفسير لكلمه تحضرون وكلها صحيحه. فتفسير تحضرون فرح وسرور ناشئين عن الكرامه والنعمه، بأصل كلمة الحضور فرح وسرور بسبب إكرام ونعيم. لأن ممكن واحد يفرح بحاجات كتير جدا، لكن لا، الفرح عند الإكرام والتنعم يسمى إيه؟ حبورا. واحد أكرمك واداك حديقة وبستان وثمار، فأنت في حبور يعني في سرور وفرح بسبب الإكرام والتنعم بما أعطاك. لكن ممكن واحد يفرح بحاجات تانية، فرحت إن جالك مال، فرحت انك رزقت ولد. لا، الحضور يكون كرامه ونعيم فيتولد عنها فرح وسرور، هذا الذي تولد بهذه الكرامه وهذا النعيم يسمى حضور. اكرام ونعيم وفرح وسرور، لا هو فرح وسرور بسبب الاكرام والنعيم. يبقى لها اربع تفسيرات. حضور قال تحضرون، قال تفرحون، تسرون، تكرمون، تنعمون. فالامام رحمه الله قال لا، ده الحضور هو الفرح والسرور بسبب الاكرام والتنعم. فجمع الاربعه في جمله هي تفسير الحضور. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحضرون، تنعمون وتفرحون بسبب ما اكرمتم به. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. يا عبادي لا خوف تركيزي ونظري هيكون لأي آية من الثلاثة دول؟ لا لا، ادخلوا الجنة ده وعد من الله والله لا يخلف الميعاد، لكن انا نظر يكون على الجزء الخاص بي انا لان لسه في الدنيا. فالجزء اللي يهمني دلوقتي الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ان انا حقق الشرط. ابو بكر الصديق بشر بالجنة، لكن ما كانش ده الموضوع اللي شغل باله. اللي شغل باله انا ادخل الجنة دي بالعمل، وانا لسه في الدنيا ومعرفش عمل ده هينتهي الى ايه، لان دخول الجنه كان مشروطا بشرط. هل انا حققت الشرط وانتفت عني الموانع؟ فدخول الجنه انما يتحقق بشروط وانتفاء موانع. اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع اهلا وسهلا، انت من اهل الجنه ودخول الجنه. فاللي يهمني دلوقتي ان انا اقعد افكر كويس جدا في الشروط اللي بدخل بها الجنه. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. دلوقتي انا عايز اشوف انا مستسلم ولا مش مستسلم، انا مستسلم ولا مش مستسلم. السؤال هستسلم في ايه؟ قال لك يكون الدين كله لله. تستسلم في كل حاجه لله. يعني ايه استسلم لله؟ يعني للشرع، يعني للي قاله ربنا. ربنا قال كذا وكذا وكذا، قال ربنا كذا وكذا، فانت استسلمت لما قال الله، ولا انت منتظر ان ربنا يطلع عليك ونكون زي اليهود ارنا الله جهرا؟ خلاص ده امر الله، مش انت مصدق ده كلام الله؟ يلا استسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فاستسلمت، رحت على طول رايح وساحب مال من الربا، رحت على طول رايح موقف التجاره اللي بالربا. ده استسلام. نهى الرجال ان يلبسوا الذهب والحرير فاستسلمت. لا انا لابس ذهب وقتالك، لابس حرير وقتالك، ده الشري او الحرير يطبع حرير ما اشتروش. ده استسلام. هتتعامل مع جار، هتعامل ازاي؟ هو بيقول ايه سبحانه؟ واستسلم. واستسلم يقول اهدي الى ذلك، خلاص هستسلم ولا حاجة. الله يكرمك وطلعي طبق شوربة للجماعة. استسلام. يقول لي اتعامل مع زوجتك ازاي؟ استسلام. فاتوا حرثكم ان شئتم. استسلام هو كده وبس. اطعمها مما تطعم، خلاص انا اللي باكل منه هاكلها منه، ما تميزش انا. استسلام ده معنى. وكانوا مسلمين، كانوا ماشيين. ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا ماشيين حاجه، حلال ولا حرام، يجوز ولا يجوز، ينفع يا عم الشيخ، ماشيين كل حياتكم بالصوره دي، ونشوف اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله هم بيستسلموا له. من فعل ذلك سمع ودخول الجنة. من فعل ذلك سمع ودخول الجنة. إذا وجدت نفسك بتفعل هذه الأشياء، بقي شيء واحد بقى، إنك ترجع للقلب وتشوف القلب استسلم ولا لا. هل استسلمت الجوارح دون القلب؟ ممكن تستسلم الجوارح لكن القلب ما استسلمش لله. ده هو بيعمل دي رياء سمعة، بيعمل دي لان الواقع فرض عليه، بيعمل دي لان منظرها وحش، ده ما عملش كده، بيعملها لدوافع اخرى. فالقلب ما استسلمش لله، القلب ما استسلمش لله. فبتبدا تفكر في اسلام الجوارح واسلام القلب. الذين امنوا باياتنا، فالحمد لله والله ما ثبتنا على هذا الايمان وزدهم. وكانوا مسلمين، اسلام الجوارح هيبقى ظاهر ليك، اسلام القلب هو بقى اللي محتاج للجهد الجميل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف اهل الايمان قال والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم، هو ده اللي انا خايف منه. قلبي اسمه قلب من التقلب، وكاد يتقلب وكاد يجي في الاخر ويقلب عليا ويتقلب عليا، ده اللي انا خايف منه. ولهذا كانوا لا يخافون من المعاصي خوفهم من سوء الخاتمه، اي تقلب القلوب. فنسال الله عز وجل اسلام قلوبنا وجوارحنا لله. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. يلا نراجع في الايات، كل واحد يرجعهم لوحده. هل ينظرون لغايه مسلمين؟ اسف، لغايه تحضرون. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحضرون. يطاف عليهم بصحاف، بصحاف من ذهب وأكواب. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. بعض ما تتوق إليه النفوس وتشتاق إليه. يقول أن هؤلاء الذين قيل لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، هؤلاء الذين يحضرون في الجنة يطاف عليهم. يطاف فعل مبني للمجهول، فمن الفاعل؟ مين اللي يطوف؟ ولدان مخلدون كاللؤلؤ المكنون كالدر المنثور. ده هو الغلام، ده هو اللي هيطوف لوحده معي. عمرك شوف طفل كده جميل شكله حلو، وشوف حسيتك مبسوط ازاي كده رحت دايسه كده وحضنه لوحدك كده من غير ما تعرفه؟ لا لا لا، ده اللي شفته ده معفن. ده بالنسبه للولدان المخلدون ولا حاجه. تخيل بقى كل اللي بيطوفوا عليه من هؤلاء الولدان كاللؤلؤ المكنون وكالدر المنثور، وربنا وصفهم في القران وذكرهم اكثر من مره، بس احنا بناخدش بالنا، احنا بناخد بالنا بس من اللي هم شايلينه من اللي هم جايبينه، لكن هو في نفسه نعيم. ليه المطاعم بتهتم بيهتموا ان يبقى الراجل اللي هيخدم على الناس ها يكون شكله كويس وشيك وكذا، انت شكلك مش نظيف انت كذا، ويطرده ليه؟ قال لك لان ده بيجذب الزبون، الزبون تقع عينه على حاجه كويسه ها، يقول لك مطلوب انسه حسنه المظهر. ايه حسنه المظهر؟ انت هما يبصوا لها ولا يشتروا السلعه ها؟ ده مش تأييد لما يفعلون، ده انكار يعني. بس هم ليه بيعملوا كده؟ لان وجدوا ان الانسان يتأثر بمن يقدم له. فممكن انا اشتري السلعة او اطلب اشرب كذا واكل كذا لان الرجل ده شكله كويس وعرضه كويس واسلوبه كويس. كل ده برضك في الدنيا، كل ده في الدنيا، وعشان كده كل اللي هتقيس عليه في الدنيا الجنة سواء كمان. كل اللي هيخطر ببالك التاني اعظم من كده بكتير جدا، ده حاجة ما خطرتش على البال. يطاف عليهم، لكن كان التركيز في الآية دي عشان كده جد المبني المجهول على ما يطاف به، لا ما يحمل، ما يحمل عليه ما يطوفون به. يعني ربنا يطاف لك اللي شايل، والحاجة اللي شايل عليها ما وصف لكش هو شايل. وصف شايل ايه في آية تانية؟ قال صحاف. الصحاف جمع صحفة، وهي الواسعة القصعة الواسعة العريضة، واعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المكيال. ايه بقى الجفنة دي؟ الجفنة ثم القصعة. القصعة دي يقول لك تشبع عشرة، انا مش عارف عشرة من اي شكل، بس هم العرب يوصفوها كده. قال والصحفة تشبع خمسة، والمكيلة تشبع الرجلين والثلاثة. اوصف لكم انا، اكتبوكم الكلام احنا مش فاهمينه ده ها. عروسة غنية بتجهز كده الطبق اللي جايبها. تلاقي الطقم اللي جاي في حاجة صغيرة كده سكروجة ماشي، بطاقة من السكروجة جت. في حاجة اوسع شوية احنا بنسميها الطبق الصغير والطبق الغويط والطبق مش عارف ايه المسطح. رب العزة سبحانه وتعالى ذكر بعض هذا النعيم فذكر الصحفة، وهذا اشارة لما سواه. بس اللي خطر ببالك في الدنيا ان هناك حاجة تانية، ما اقدرش اقول غير كده لان ما شفتش، واسال الله ان ارى ولمسكت، واسال الله ان امسك واياكم. لكن العرب بتوصفه بهذا الوصف، يطاف عليهم بصحاف من ذهب، لان كان في الدنيا لا تاكلهم في صحاف الذهب والفضه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم في الدنيا ولنا في الاخره، هتاكل على طبق ذهب يا اخويا بس مش دلوقتي، هتاكل على طبق ذهب يا اخويا بس مش دلوقتي. كن من الذين امنوا بايات الله وكانوا مسلمين، هتاكل على طبق ذهب مش هتاكل على اي حاجه. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. فذكر بعض آنية الطعام وبعض آنية الشراب. اذا ما هو معنى الكوب؟ نبدأ الفقرة. قال هو كود لا عروة له، والجمع اكواب، يعني تعرفين العروة اللي هي الايه؟ اللي هي الايد، الايد. اما لو كان ليه عروة يبقى اسمه ايه؟ لا ده اسمه ابريق. الابريق ليه يد، فالاباريق لها عرى وخراطيم بنسميه البزبوز. لكن الكوب لا عروة له ولا خرطوم ماشي، عشان نصحح الفاظنا بس يعني نعرف نتكلم ازاي. وعلى فكرة الآنية عند العرب كانوا بيسموها كانوا بيسموا الإناء، فممكن تسمي الإناء بدل ما هذا الطبق الصغير اللي مشروخ اللي مش عارف ايه عرض. اوصفه اوصفه اسف تسميه بدل ما توصفه. كانوا بيسموا الدواب وبيسموا المركوبات وبيسموا الآنية، دي من حاجات السنن المهجورة عندنا، وده تاني كان من بلاغته انك تختار لفظ للشيء. والكلام ده بيعملوه الكفار دلوقتي لكن احنا ما بنعملوش، رغم انه هدم النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة العرب. الاكواب هي ما سمعتم، وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. كان طبيعة الجملة ما تشتهيه الانفس وتلذه الاعين، او يقول الاثنين ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين، وهي قراءة، وهي قراءة الجمهور يعني جمهور القراء، وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. لكن قرأ نافع وابن عامر وحفص نقرأ بقراءته تشتهي بإثبات الهاء في الاولى فقط، وفي مصحف عبد الله بن مسعود تشتهيه الانفس وتلذه الاعين. لكن ادام قلنا ان دي قراءة تفسيرية يعني معنى بيفسر لي مصحفه المفسر للايات تمام، فقال تشتهيه وتلذه، تشتهيه الاعين وتشتهيه الانفس. وقال المصنف رحمه الله ما تشتهيه انفس اهل الجنة، انفس اهل الجنة من فنون الاطعمة والاشربة ونحوهما مما تطلبه النفس وتهواه كائنا ما كان، وتلذ الاعين من كل المستلذات التي تستلذ بها وتطلب مشاهدتها، تقول لذ الشيء يلذ لذاذا ولذاذة او لذاذة اذا وجده لذيذا والتذ به. تمام؟ كل اللي هتقع عليه عينك لذيذ. طب وهو التلذذ وظيفة العين ولا اللسان؟ مش كده؟ ها؟ فكأن العين صارت تذوق حلاوة ما ترى، تشتهي الأنفس وتلذ العين، الحاجة لما تشوفها تشعر باللذة، لما تشوفها بس لسه ما كلتش، لما تشوفها تشعر باللذة. قال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل ده كوم ونعيم، والكوم الكبير هي الكلمة اللي جاية، وأنتم فيها خالدون. إحساسك إن ده نعيم دائم هو النعيم، لكن لو كنت عارف إن ده هتحرم منه بعد ذلك ولا هتشعر بالنعيم. وأنتم فيها خالدون يعني لا تموتون ولا تخرجون منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة أقل واحد في الجنة لرجل لم لم التوكيل لا يدخل الجنة بعده أحد، ده معناه إيه؟ آخر واحد، يفسح له في بصره مسيرة 100 عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح 70,000 صحفة من ذهب ليس فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى، ليس في الأخرى مثله، شهوته في آخرها كشهوتي في أولها، لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم مما أعطي لا ينقص ذلك مما أوتي شيئا. تاني الموضوع ده، أنا بتكلم على أقل واحد يمد له مسيرة 100 عام، يعني تعينه كده ويدخل الجنة يشوف مسيرة 100 سنة، شوف لما واحد جاله ماشي 100 سنة ماشي، مش هقول لك راكب جواد مسرع كما جاء في بعض الروايات الأحاديث الأخرى، 100 سنة مسافة دي. طيب حط دي على جنب، في ايه في المسيرة دي كلها؟ قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ما فيها موضع شبر الا معمور يغدى عليه ويراح، او يغدى عليه ويراح بصيغة التشجيل اللي هو المبالغة والتأكيد، يعني رايح جاي، خلي بالك في القصر الواحد او في الشبر الواحد 70,000 صحفة يطافوا عليهم بصحاح، مش كده؟ رايح جاي عليه في الشبر الواحد، تبقى الكم بقى المسيرة 100 عام يكون عدد اللي بيطوفوا بالصحافة دي ايه؟ 70,000 صحفة ليس فيها صحفة، خلي بالك، الا فيها لون ليس في الاخرى، فكله مش شكل واحد، لما تروح الاثنائي كده تبقى محتار تاخد ده ولا ده، لا كل الالوان اللي تخطر ببالك واللي ما خطرتش ببالك مفيش 2 زي بعض، يعني تتنعم برؤية كل صحفة على حدة، وده يعني انا عمال احاول اوصف واقول ومهما وصفت مش هوصل لكم اللي يراد ايصاله. وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، قال شهوته في اولها كشهوته في اخرها، اشتهاء لذة النظر الى الطبق ده هو او الى الصحن ده او الى الصحفة دي، اخر واحد زي اول واحد مش خدت عليه، فاهم ازاي؟ ما هو انت الطبق ده شكله جميل صحيح، اول مرة بهرك، تاني مرة بيقل، تالت مرة بعد كده تاكل فيه، ما تاخدش بالك من القصة دي، لا الموضوع ده مش موجود، الموضوع ده مش موجود، الملال واعتياد الامر الاكوموديشن ده ما بيحصلش، ما بيحصلش، دي مش موجودة، التطبع والتعود ده مش موجود في الجنة، مش موجود، دايما تشعر باللذة. ليه؟ وأوتوا به متشابها، انت فاكر انه يبقى ده شكل ده، لكن تيجي تدوق تلاقي الطعم تاني، تيجي تشوف تلاقي ده فيها لون تاني، ده فيها حاجة تانية، سبحان الله، دار النعيم ده ربنا خلقها عشان يكن أولياء ينعم من صبر له. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا أمامة تحدث حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر الجنة فقال: والذي نفس محمد بيده ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها في فيه، ثم يخطر على باله طعام آخر فيتحول الطعام الذي في فيه على الذي يشتهي، ثم قرأ: وفيها ما تشتهيه الأنفس. دي كلها أحاديث ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيري، وأنا أوردتها كذا بدون ما أراجع تخريجها وتحقيقها. وعن أبي هريرة قال: لكن اللي عندي يقين منه أنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال: إن أدنى أهل الجنة منزل من له لسبع درجات، وهو على السادسة، وفوقه السابعة، وإن له 300 خادم، ويغدى عليه ويراح كل يوم بكذا. ذكر رواية أخرى لهذا الحديث. الشاهد يا أخوان، ده كله ابن كثير بيذكر الأحاديث اللي تخدم هذا المعنى ويكفينا أن الله سبحانه قد قال، الكبير المتعال الغني الكريم، قال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. أنا بدي أسألك سؤال. يطاف عليهم في أول الآية مش كده؟ وآخر الآية إيه؟ إيه كده؟ وأنتم فيها خالدون. كان اللفظ المنتظر إيه؟ وهم فيها خالدون. يطاف عليهم بكذا وكذا وهم فيها. لا، ربنا قال إيه؟ شايفين الحتة دي؟ وصلت؟ وأنتم فيها خالدون. حاجة من الاثنين، ينتقل من الغيبة إلى الخطاب عشان تبدأ تعيش قصة إن أنا ممكن أكون اللي ربنا بيتكلم عنه دوت. أيوة، يلا بس تشتغل. فربنا بيخاطب النفوس بما يحفزها على العمل، أو إن الاستفادة في الآخرة، ها؟ وأنتم فيها خالدون، يخاطب رب العزة أهل الجنة في الجنة، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ كده خلود لا موت. فلعل وأنتم فيها خالدون مما يكلم ويخاطب به أهل الجنة. يبقى إما الخطاب ده لأهل الإيمان في الدنيا تحفيزا لهم على الأعمال، وإما خطابا لأهل الجنة كفاحا من الرحمن سبحانه وتعالى. يلا نسمع الآية دي. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. أنا بدي أسأل سؤال وجاوبوني. أنا بستقصد معنى ضرب في ذهني، وانا بقول لكم شوفوا الكلام ده يرضيكم ولا ما يرضيكوش. تشتهيه الانفس، تشتهيه الانفس. انا نفسي او نفسك هتشتهي حاجه دلوقتي، هتشتهي ايه؟ انا بقول لكم تشتهي ايه. ربنا بيقول: انا هديك في الجنه ما تشتهيه الانفس. ودايما انا انصح نفسي واياكم: عيش انك دخلت الجنه، وإذا عملت معصية وجدت نفسك عيش إنك دخلت النار. لا، عيش دلوقتي إنك دخلت الجنة. ما ربنا بيعيشنا المعاني دي في القرآن عشان ينبغي أن نعيشها. هتطلب ما ترد عليه، عايزين كل واحد كده الفضاء المحمود. رؤية. ده طلب جاي لك من دويدة وبني عبادة. قول يا عم. رؤية الله. لا، أقول لك تشتهي طعام. خليك في الشهوة طعام. مش عايز تاكل حاجة خالص، ما تاكلش حاجة، أمال في الأكل اللي بيجي تجيز الليل. قول يا عم. قال: نعم؟ واحد عايز حمام. ده هذا قد صدق. سيبك من الناس اللي تقعد تعمل نوم. دي كلام صحيح. دلوقتي أنا قلت لك أهو الإخوة عازمينكم في الفطار. هو فطار مش غدا. تشتهي شيء مشويا؟ طيب. موز؟ موزة ضاني. انا عايز اقول يا اخوانا عيش المعاني دي كلها. المعنى بقى اللي انا عايز اقوله بسألكم فيه: يا ترى اللي هشتهيه وانا قاعد النهاردة معاكم في الزقازيق، هو اللي هشتهيه بعد ما اشوف الجنة وفي الجنة ايه؟ فاهمين ازاي؟ اكيد ساعتها يخطر ببالي حاجات على مستوى حمام ايه وبط ايه وموزة ايه. ده هناك، ده هناك. دي لو قلنا مفيش قياس مش كده؟ طب اللي هيخطر ببالي واشتهيه هناك ايه؟ لك ما تسمع اللي انا بقوله وبشوف هتعيشوه معايا ولا لا، ان انا ليا اشتهاء اشياء لما هكون في الجنه غير اللي هشتهيه وانا ما اعرفش حاجه خالص. فاهم ازاي؟ تيجي الواحده غلبانه وعايشه في ضم ما حلهاش حاجه، يقول لها تشتهي، تقول لك يا سلام لو الجلابيه الخضراء بتاعت البنت فلانه ديت اللي جارتنا دي بقى بتشتهي على الجلابيه الخضراء دي عندها هي حاجه عاليه جدا. لكن ما تشوف بنات القصور ولابسينهم ولابسين ايه؟ اتفتح ذهنها انها تشتهي شيء ثاني مش كده؟ وكأني باهل الجنه كل يوم يشتهون ما لم يكونوا يشتهون فياتيهم ما اشتهوا مجددا. وهذا قريب من معنى اعوذ به متشابها، فيبقى هو اشتهى وهيقول واحد تاني بشكل تاني يجيله. يعني الدار دي دار السلام الجنه خلقها الله للنعيم، والدنيا خلقها الله للشقاء. ايوه هي كده، خلق الانسان في كبد يعني في تعب ومشقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كده، النعيم نعيم الاخره، يعني اللي انتوا فيه ده مش نعيم. فالعاقل الذي يسعى لاسباب النعيم لا ان يشتغل بما ليس بنعيم. ان في الدنيا ده ربنا بيديهولك عشان تعرف يعني ايه بس نعيم، عشان تاخد فكره يعني ايه لذة جماع، يعني ايه لذة طعام، يعني ايه لذة شراب، تاخد فكرة على الموضوع ده. لكن الموضوع الكبير بتاعك ايه الاعمال اللي هاذوق بها النعيم الحقيقي، هو ده شغلنا. الكلام سهل لكن الزهد في الدنيا صعب، يحتاج الى عمل ويقين واستحضار لمشاهد الاخرة. الكلام ده كله هيحتاج الى تجديد واحياء دائم. ليه؟ لان الدعاء الى الدنيا كثر، الدعاء الى الدنيا كثيرون، لكن الدعاء الى الاخرة قلة. واذا دعت مرة تدعوك الثانية، واذا نفسك استحضرت المعنى مرة هيغيب عنها مرات. فاحنا نحتاج دائما ان تقرأ عن الجنة وتقرأ عن النار عشان تبقى عارف انت ماشي صح ولا غلط. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وتلك الجنة برضه تلك، عارفين تلك إشارة، ها إشارة اسم إشارة، تلك الجنة. يبقى كان ناقص انك تعمل ايه؟ تلتفت عشان تشوف عشان تنظر. ربنا بيقول لك تلك الجنه، اي تلك الموصوفه كانك تراها هي الجنه، هي دي الجنه اللي انا بقول لك اعمل لها، هي دي الجنه اللي انا اعددتها لك. وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. يوم القيامة يسمع أهل الجنة هذه المقولة أو هذه المقالة، صارت إليكم الجنة كما يصير الميراث إلى الوارث. لأنه قال تلك الجنة التي أورثتموها، قال فصارت كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. اذا الايه دي بتشير ان السبب في دخول الجنه ايه؟ هو الاعمال الصالحه، في حين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل احد الجنه بعمله ولكن دخل برحمه الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير معنى اول مره اسمعه، قال وانما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الاعمال الصالحات. يبقى في حاجتين مطلوبين، ان انا ادخل الجنه وان انا ارتقي في الجنة. قال لك الدخول ابتداء ده برحمة الله، لكن مجموع اعمالك ومجموع كل حاجة ولا تدخلك حاجة خالص. فالدخول نفسه ليس الا برحمة الله لأهل الايمان، الذي لا يدخل الجنة الا نفس المؤمن. وبعد كده بقى درجاتكم تتفاوتون في الجنة بهذه الدرجات والاعمال. واضح؟ قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اهل النار يرى منزله من الجنة حسرة، فيقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. وكل اهل الجنة يرى منزله من النار فيقول وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، فيقول له شكرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد الا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. خلي بالكم التشكيل، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. يعني اكمل الحديث، وذكر قوله تعالى وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. كل واحد من البشر ليه منزل في الجنة وليه منزل في النار. منزل يعني مكان، لكن منزل مش معناه بيت. الكافر خلاص المؤمن مش هيدخل النار، فمين اللي يرث المكان بتاعه دوت؟ ما هو ده كان باسم فلان ابن فلان. كل واحد مننا ليه دلوقتي باسم منزل في الجنه ومنزل في النار، مكان في الجنه ومكان في النار. طيب انت عملت بعمليه الجنه فدخلت الجنه، طيب المكان بتاعك اللي في النار بيروح لمين؟ قال الكافر يرث مكانك من النار. طيب والكافر كان ليه مكان في الجنة هيروح لمين؟ والمؤمن يرث مكان الكافر من النار من الجنة. تلك الجنة التي اورثتموها، يبقى يعبر عن جنة اخذوها باعمال وجنة زيادة مواضع اخرى اماكن اخرى ورثوها زيادة. واضح؟ وقرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم وتلك الجنة. انتوا بتحسوا بلذة بذكر كلمة الجنة؟ يعني كلمة الجنة لوحدها كده والله نعيم، كلمة الجنة نعيم، وكلمة النار لوحدها عذاب. وتلك الجنة التي اورثتموها، يعني الشدة اللي على النوم بتاعت الجنة دي كأنها وقفة تتلذذ بها بالجنة، والشدة اللي على النار وعلى جهنم كأنها وقفة عشان تستحضر معنى كلمة عذاب النار. وتلك الجنة النون دي التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة. ده مش طعام وشراب تقوم من الابدان، لا، لهم ما يتفكهون به، كثيرة الانواع كثيرة الاصناف منها تأكلون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. انا متأكد ان في كده مؤشر بيقول حط حاجة اسمها كاتود وانود على القلب والمؤشر يتحرك. انا متأكد ان هتجد سكينة وهدوء في المؤشر ده لو حطناه على القلب وهو بيسمع ذكر الجنة. والمؤشر ده هيضطرب، ده اللي ليه قلب، يعني اللي ليه قلب، والمؤشر ده يضطرب فعلا عند ذكر جهنم. قال الله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمنا في عذاب جهنم خالدون. مثاني. مثاني يعني يذكر المؤمنين يذكر الكافرين، يذكر الليل يذكر النهار، يذكر السماوات يذكر الارض، ده من معاني كلمه مثاني. فلما ذكر اهل الايمان ثنى بذكر اهل الاجرام، انه جابهم في مقابله اهل الايمان، قال ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا ينقطع عنهم العذاب ابدا لا يفتر عنه، يبقى خالدون المدة ملهاش حدود. طيب في نفس المدة دي العذاب ممكن درجة الحرارة مرة 500 ومرة 100 ومرة 200، قال لك لا لا يفتر، اعلى الدرجات اعلى العذاب ولا يخفف. يقول لك ما هي فترة، احنا في لغتنا العامية كده فترة يعني ايه؟ يعني خففتها. لا لا، هذا لا يفتر، لا يخفف، لا يفتر عنه. بيقول لك الحال ايه؟ حال العذاب ده لا يفتر عنه، وهم فيه مبلسون. الابلاس السكوت بيأس، سكوت المتحير اليائس اللي مش لاقي لها حل يسمى ابلاس. ابلس فلان يعني وقع في حيره وازمه وورقه مش شايف لها حل، وهم فيه مبلسون. اللهم سلم يا رب. ساكتون يائسون من النجاح، ما هيعملوا ايه؟ ده بيقول لنا خالدون او خالدين فيها، بيقول لنا مفيش رجوع للدنيا، بيقول لنا لن تذوقوا ريح الجنة لان الكفر ما معهوش ابدا سبيل، يعني احنا بدا وده ما بيخففش وده دائم لا ينقطع. متخيلين الحالة النفسية لشخص بهذه الصورة اخواني؟ يقول الله سبحانه وتعالى ما تصنع الوقت ده، تقول ايوه لانه جبار، لانه قهار، لانه قوي، ايوه بس ما ظلمهمش، هم اللي ظلم وما ظلمناهم. ودايما ده من كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى عشان يقطع عليك كل تفكير، ما ممكن تفكر لانه هو قوي ومتين يعمل كده فيهم، لا، لانه هم مجرمين، اما هو فارحم الراحمين، هم مجرمين. فمع كمال رحمته سبحانه وتعالى وفتح لهم كل هذه الابواب، ابواب الرحمة، واعذر غاية الاعذار ويحب العذر، ولكنهم مجرمون مصرون، ليس لهم الا النار. لو نوعين، لو نوعين لحظة لكان ظلما، لكان ظلما. لما تشوف اجرامهم واعتدائهم على انفسهم وعلى الشعوب من حولهم، يقول ولا لحظة، ولا لحظة نعيم، ما يستحقوش تنعيم. لو نوعين ظلم، الكفر، الكفر. اما اهل الايمان فإن عذبوا مهما عذبوا فلا بد أن يذكروا في النهاية الجنة. الانتهاء من ما فيش جنة ده للكافرين، ولهذا يفسر مفسرون كما هو أماني قالوا إن المجرمين قالوا أهل الإجرام الكفرية. هذا ما نتكلم عن خلود لا ينقطع، فهذا إنما كلام عن كفر. أما لا إله إلا الله فتنفع صاحبها ولو بعد. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كما ذكر لنا شيء من نعيم الجنة، ذكر لنا شيء من عذاب أهل النار أو حالة من حالات أهل النار. فقال سبحانه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. جئناكم بالحق ولكن ده اسم مين؟ خازن النار. اخ جاي يسألني هل يجوز ان اسمي ابني مالك رغم ان مالك ده خازن النار؟ سميته باسم ملك، دي رقم واحد. رقم اثنين، لا يزال ائمة الاسلام يتسمون بمالك، مش كده؟ فليس من الاسماء المنهية عنه. ونادوا يا مالك، المجرمون في النار ينادون يا مالك ليقض علينا ربك. اذا كان الموضوع انه خالدين، اذا كان الموضوع انه لا يفتر، اذا كان الموضوع ان في حيره وابلاس مش عارفين نعمل ايه، يطلبوا ايه؟ طب نموت، مش عايزين جنه بس نموت، يقضى علينا. توسلوا بمالك الى الله عز وجل ليسأل مالك لهم ربه ان يقضي عليهم بالنار، ليستريحوا من العذاب. عن صفوان بن يعلى عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ان يقبض ارواحنا فيريحنا مما نحن فيه، كما قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم. الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها، يبقى ده يقضى عليه، ولا يحيا، يعني حياة كريم، حياة نعرف نعيشها، لكن بالصورة دي نسأل الله العافية. قال ده مالك اللي رد عليهم مباشرة: إنكم ماكثون. مالك بيرد من دماغه ولا ده أمر ربنا؟ لا، أعطى الله أمر إن دول في النار خالدين، خلاص. فبيرد عليهم مقتضى ما أوحى إليه الله عز وجل وأخبره الله به. قال: إنكم ماكثون. أنتوا عارفين أهل التفسير بيقولوا إيه؟ هم بيقولوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. انت بتقرا على طول قال انكم ماكثون. لا، قالوا: سكت عن اجابتهم 80 سنة ثم قال لهم: انكم ماكثون. وقيل سكت 1000 عام، وقيل 100 عام، وقيل 40 سنة، ايا كان الوقت. المقصود ان حتى ان هم يرتاحوا ان حد يرد عليهم، ما حدش يرد عليهم لغايه بعد كام من السنين يكون الرد عذاب. الرد عذاب. قال: انكم ماكثون. ثم ياتي التبكير والتوبيخ: لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. هذا الكلام يحتمل ان يكون من كلام مالك، ولكن اكثر المفسرين وهو الراجح انه من كلام الله: لقد جئناكم بالحق. ها، ايه هو الحق اللي جاهم؟ أو إن أرسلنا لكم الرسل وأنزلنا عليكم الكتب. لقد جئناكم بالحق، أنتم اللي إيه؟ جاهدتم ولكنكم الحق إيه؟ ولا جاهلون؟ هي اللي نقدر نختم بها الكلام اليوم. مش قلت لكم إن مدار الأمر على محبة وكره؟ ها؟ كلام اليوم هنختمه، آيات اليوم هنختمها بهذه الكلمة. قال الله عز وجل: لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. الحق هو ما جاء على ألسنة الرسل من قال الله وقال رسول الله. انتم بتكرهوا قال الله وقال رسول الله. ربنا بيقول لهم، بيقول لأهل النار: لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. سجاياكم ما بتقبلهوش، ما بتحبوش. انا بدي اسال سؤال دلوقتي، احنا واحنا قاعدين كده وبنقرا قران ومكيف والوجوه الطيبه كده قصادنا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ده احنا بنرتلها. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يا ترى هو ده الصوت اللي هيتكلموا بيه؟ ما تقدرش تعيش المعنى ده. هو ده الصوت، يعني هم بيرتلوا كده وهم في النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، بيقولوها كده وهم يصطرخون فيها. فمتخيل صوت بكائهم وصوت صرخهم إبلاسهم ويأسهم وحيرتهم وحيرتهم وتعلقهم بأي حاجة، فما فيش حاجة أصابهم غير خازن النار في أبشع صورة، كله يخفف لنا من العذاب ده، ومختلطة أصواتهم ببكاء يقولون هذا الكلام من وراء أبواب جهنم المؤصدة. هم مش شايفين بره كده الباب وشايفين اللي بره ايه وبيكلموا، لا ده حتى دي مش شايفين، ده ناس مؤصدة عليهم الابواب ومغلقة عليهم الاسواق ومش شايفين لها اول من اخر، والعذاب ما بيخففش، واللحف من نار والفرش من نار والشراب من نار والطعام صديد ومقامع من حديد وحيات وعقار، متخيل الموقف؟ فمش بيقول يا مالك بيرتلها زي ما احنا بنرتلها، ده بيقولها مملوءة بالحزن والبكاء والصريخ، اللهم صل على النبي. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. ثم ياتي النداء الاعلى من الله سبحانه وتعالى بالقول الفصل، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فكراهة الحق هي التي حالت بينهم وبين اتباع الحق، لا عدم ادراك انه حق، لا ربنا ما يعذبهمش كده ابدا لغايه لما يدركوا انه حق ويسمعوا النبأ اليقين ويكلمهم فلان وفلان والداعية الفلان والعالم الفلان وفي الكتاب الفلاني وفي الاسطوانة الفلانية وفي الفلاشة الفلانية وفي كارت الميموري الفلاني، يدلهم الادلة من كل مكان، يسمع كل الادلة تحيط به الادلة بحيث ما يبقاش عنده اي عذر. ربنا سبحانه ما يعذبش العبد غير بعد الكلام ده كله. انت ممكن تقول في نفسك يا بس لو كانوا دي، انت برحمة عبد وهو برحمة الرب التي لا تدانيها رحمة اعطاهم ما هو اكثر من ذلك، بدليل انك لما بتشوف المجرمين بدنا سيبهم ليه سنة 2-30-50-60، ايه ده ما بياخدهمش ليه، سيبنا في العذاب ده ليه، لانه رحيم، انت ما عندكش الرحمة بتاعهم. فلما بيهلكهم يا اخواني اوعى تفتكر انك انت عندك رحمة ممكن كانوا يخرجوا بيها، لا يا اخواني هذا شرك بالله، نحن نوحد الله باسمائه وصفاته، فلا تداني رحمة الله رحمة. فما بيقول رحمة رحمة تليق بجلاله، عارفين يعني ايه بجلاله؟ عارفين يعني ايه بجلاله؟ احنا بنشوف كده السماوات والارض والفضاء بنلاقي الدنيا واسعة خالص، كل دي مخلوقات له سبحانه وتعالى، كل دي لا تساوي قطعة ملقاة في فلاة من الأرض بالنسبة للكرسي، فكيف هو سبحانه. فمسألة إخواني إن هم كارهين الحق، دليل ربنا سبحانه على أعذر إليهم ولكنهم حاربوا الحق غير جاهلين به وتركوا الحق وهم مدركون له. ولا يعذب الله أحدا يوم يلقاه إلا بذلك، إلا بذلك. خلي بالك في امور كده انت ثابت عليها وكاره اصلا كل الكلام اللي تسمعه، اول ما يجي حد يكلمك في الموضوع ده من الطاعه انت كاره، هي دي اللي هتعذب بيها، فانتبه، هي ده، هي فانتبه. وبالتالي يا اخواني محبه الحق وان لم تكن متبعا له، محبه الحق وان لم تكن متبعا له، ايوه هو ده الحق. واسال الله سبحانه وتعالى يهديني ويهدي الخلق جميعا، انا اللي كذا، انا اللي شايفين ديت، ربنا يهديك ليه. لكن تجعل بينك والحق صدود وكراهه له وكراهه لحمله هذا الحق، يقول لك بكره اشوف المشايخ دول. ايوه في واحد يقول لك كده يا عم، تلف القنوات الاسلاميه يقول لك بكره اصلا اشوف شكل المشايخ دول. انتبه، انت داخل في سكه ضلمه، بتكره الحق؟ لو بيقولوا باطل قول باطل ونصحنا في الباطل، لكن بتكره الحق ان يقال؟ لا، وشكل الرجل الذي يقول هذا الحق هي دي اللي هتؤتى منها. احذر من كراهه الحق. واحد انت ممكن تكون بتفعل ذنوب لا تحصى، لكنك بتحب الحق واهل الحق، تحصن مع الحق واهل الحق. انتبه، تحصن مع اهل الحق. قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن الموضوع كان ايه؟ اكثركم للحق كارهون. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الله. الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمئز لما يذكر قال الله خلاص ربنا. وما عندكوش حكاية الحكم اللي انزل الله، ما عندكوش كده، فهي دي الكلمة اللي بتحبها وخلقنا لأجلها وبنجاهد على سنة. وانت كاره الكلمة دي وكاره الموضوع ده من اصل، هو كراهتك للحق ده هو اللي هيدخلك الله. فنسأل الله العافية. نجيب بقى اللي خدناه كله النهارده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون، هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها تحرم نفسك من هذا الخير العظيم. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل القرآن.